بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق ولا أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحق ما الحق وما أدراك وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة